هو بس بالعادي بيتأخر شوي. أنت مدة الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته: والثالث من شروط الصحة الوقت. الوقت وهو وقت الظهر للاتباع، وقت الجمعة. نعم. رواه الشيخان مع خبر: صلوا كما رأيتموني أصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة أمتى؟ بعد العصر ولا قبل الظهر؟ كان يصليها بعد الظهر بعد الزوال. نعم. طبعا وينتهي طبعا يفرق، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ساعة كان يطيل الصلاة، ما كان يطيل الخطبة. نعم. فيشترط الإحرام بها وهو باق. فيشترط الإحرام بها أي بالجمعة وهو أي الوقت باق. ولا بد أن يكون أن يسلم آخر تسليما من الوقت قبل أن يخرج وقت الظهر. نعم. آخر تسليما من الصلاة. بحيث يسعها جميعها. يسعها جميعها. نعم. فإن خرج الوقت، يعني بخلاف مثلا الظهر أو العصر، فإنه إذا أدرك ركعة من الظهر أو العصر وخرج الوقت فهي أداء. نعم. لكن الجمعة لابد أن تكون كلها في الوقت، الخطبتان والركعتان. فإن خرج الوقت أو ضاق عنها وعن خطبتها أو شك في ذلك، هل الوقت يسع أو لا، شك هكذا، أو عدمت الشروط، أو عدم الشروط المتقدمة مثل كون العدد أقل من 40، أو في منهم مثلا عبيد أو صبيان، أو كون إقامتها خارج مسكن الخطة الأبنية، صليت ظهرا. أي شروط صحتها أو بعضها. إذا فقدت شروط صحتها، كل الشروط فقدت أو بعضها فقد، صليت ظهرا. كأن فقد العدد أو الاستيطان، كان بعضهم مسافرون مثلا، بعضهم صليت حينئذ بعد الاجتماع ليصلوها. إذا فقد شيء من شروطها يصلونها جماعة ظهرا. نعم. صليت حينئذ ظهرا كما لو فات شرط القصر. إيه؟ لو أنا والقصر رخصة، لو فات شرط من شروط القصر بأن كانت المسافة أقل أو يرجع إلى الإتمام، اقتدى بمقيم أو شك هل إمامهم مقيم أم لا، أو لم ينوي القصر في الإحرام، يصلي يتمها. نعم. يرجع إلى الإتمام إلى الأصل. نعم. فعلم فالجمعة أيضا إذا فقد يرجع إلى الأصل، الأصل هو الظهر. فعلم أنها إذا فاتت لا تقضى جمعة، لا ما تقضى ظهرا بل ظهرا. الواحد ما صلى الجمعة لأمر ما وفات الوقت، يعني فات الوقت لأن أذن العصر، يصلي ظهرا، ما يصلي الجمعة، يقضيها ركعتين. أو خرج الوقت وهم فيها وجب الظهر بناء، أو خرج الوقت وهم فيها يعني أذن العصر وهم لا يزالون مثلا في التشهد الأخير، المهم قبل السلام، قاموا يقومون يبنون عليها بناء، فيصلون مثلا ركعتين، يضيفون إلى ركعتين الجمعة، على أساس الجمعة كانوا ناوين الجمعة، يضيفون ركعتين وظهرا بدون استئناف للنية يعني أو الإحرام، يعني على إحرام الجمعة. وجب الظهر بناء إلحاقا للدوام بالابتداء. بناء ليش؟ يقول لماذا لا يستأنفون الظهر استئنافا؟ قال لا، بناء الحاقا للدوام بالابتداء. الابتداء كانوا ايش؟ نووا الجمعة فيبقون على نيتهم. نعم. فيسر بالقراءة من حينئذ، اي يعني لو كان صلى ركعة من الجمعة وقام الى الثانية فأذن العصر يسر، مع انه لو الوقت باقي يجهر في الركعة الثانية، بخلاف ما لو شك في خروجه. إذا شك في خروج الوقت، يعني هم فيها، هم في الصلاة، وإذا كان شكوا في بقاء الوقت قبل أن يدخلوا في الصلاة ينونها ظهرا، تقدم هذا. لكن إذا دخلوا في صلاة الجمعة فالركعة الثانية مثلا، يعني شكوا هل خرج الوقت أم لا يزال الوقت باقيا؟ نعم. إيش؟ نعم، بخلاف ما لو شك في خروج الوقت لأن الأصل بقاؤه. لا هذا غير صحيح. لو سلم من الجمعة أو هو شاكك إنه هل الوقت خرج أم لا، لا يبني عليها الظهر. إذا شك في خروج وقت الجمعة بعد الدخول فيها، يعني بعد ما أحرم وصلى مثل ركعة أو ركعتين، صار عنده شك أنه هل خرج وقت الجمعة أم لا، تردد، يعني لا يبني. نعم، لأن الأصل بقاؤه. لكن إحنا قلنا إذا شك في بقاء الوقت إذا كان قبل الصلاة، قبل أن يحرم بالصلاة شك أنه هل الوقت باقي أم لا، ما نقول الأصل بقاء الوقت، نرجع للظهر. لكن إذا دخل في الجمعة وهو متيقن أن الجمعة لا يزال وقتها قائم، يعني في الركعة الثانية حصل شك، هل يعني يمكن أطال الركعة الأولى مثلا القراءة، هل خرج الوقت أم لا، لا يضر التردد ويكملها جمعة. إذا بان له بعد ذلك أن الوقت كان قد خرج، هل يعيد الظهر؟ لا، ما الاجتهاد صحيح ولا إيش؟ والله ما أدري، هذه ما أتذكر أنا. هل يجب عليه استئنابها لأنه ولا مضت على الصحة؟ ما عندك ما في الحاشية مفروض جايبي شو دوره عليه. وأما المسبوق المدرك مع الإمام منها ركعة فهو كغيره فيما تقدم. إذا باقي له ركعة المسبوق يقوم يضيف إليها ركعة ويسلم. فإذا قام المسبوق ليكمل ما بقي من الجمعة فخرج الوقت. فإذا خرج الوقت قبل سلامه، سلام المسبوق، نعم، فإنه يجب ظهر بناء. نفس الشيء أيضا، يعني كما يبنون عليها إذا خرج الوقت وهم جماعة، يبني المسبوق عليها إذا خرج الوقت وهو يعني مسبوق، فيضيف أربع ركعات، ركعتين، نعم، يضيف ركعتين. إذا كان صلى ركعة في الوقت يضيف ثلاثة، صلى ركعتين في الوقت قبل أن يسلم المسبوق، يعني هو لا إذا كان صلى ركعتين مو مسبوق، يعني إذا كان هذا لازم يكون صلى ركعة واحدة مع الإمام حتى يكون مسبوق، نعم، حتى يكون في الصورة هاي مسبوق، نعم، وإلا المسبوق ممكن يبقى ركعتين أو ثلاثة في الرباعية، يعني نعم. لكن هنا في الجمعة ما يتصور في هذه المسألة إلا إذا كان قد صلى ركعة مع أو حتى ما صلى ركعة ولا ركعة صلى، أحرم وجلس، أحرم بالجمعة وجلس فسلم الإمام وخرج الوقت يبني عليها هو شيخ عيا قال أما المسبوق المدرك منها ركعة. صحيح. قال إنه نعم، لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة. نعم، الجمعة ما تصح إلا لا بد يكون قد أدرك ركعة، فهو كغيره فيما تقدم. فإذا خرج الوقت قبل سلامه فإنه يجب، يعني إذا نوى في التشهد الأخير المسبوق وسلم الإمام يقوم يأتي بالظهر، لأن الجمعة ما تصير فرادة، ما تصير فرادة، يعني يقوم يصلي ركعتين فرادة ما يصير، لابد على الأقل يدرك ركعة واحدة مع الجماعة، الثانية لو صلىها فرادة منفردا يعني ما يضر. إذن شيخنا كمان عطف لها أقوال وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة. صحيح، حتى لو كان هو نيته هو لما نوى المسبوق هو اقتدى بجمعة صحيحة، لكنه ما زال ما صلى ركعة المسبوق لابد أن يبني عطل الظهر. لكن إذا صلى ركعة مع الإمام يأتي بركعة واحدة وتتم جمعته، تنعقد جمعته. ولو سلم الإمام الأولى و39 في الوقت، وسلم 39 في الوقت، وسلمها الباقون خارجه، والباقون يعني بقية 40 يعني خارج الوقت سلموا. الباقون يعني مو بقية 40، ممكن أكثر، باقي المصلين، يعني باقي المصلين. أيوة، سواء كانوا 40 أو أكثر. نعم، وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه. نعم، صحيح لازم يكون هذا، لكن يكون هم 39 ومع الإمام، والإمام 40 هكذا. لازم يكون الإمام وتسعة وثلاثين يعني المجموع 40. نعم. والباقون خارج الوقت صحة جمعة الإمام والمعه اللي 39 لأنهم صاروا 40. نعم. 40 سلموا في الوقت قبل خروجه. أما المسلمون خارجه. نعم. أو فيه. أو مسلمون خارج الوقت. أو فيه لو نقصوا عن 40. أو في الوقت لو نقصوا عن 40. كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعته. أيوة. حتى الإمام قال في التاريخ. إيه. هذا إيش هذا عيدها العبارة إيه؟ أما قال شيخ أما المسلمون خارجه إذا سلموا خارج الوقت. خارج الوقت كلهم يعني كلهم. نعم. حتى الإمام. نعم. إيه؟ أو فيه أو سلموا في الوقت وكانوا أقل لو نقصوا عن 40 من 40 كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم من خارجه. معه يعني وكانوا اللي معه دون 40 فلا تصح جمعتهم. إيه فلا تصح لأنه اشترط أن تصلى ركعتين في الوقت. فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعتهم كما نقله الشيخان. جمعته ها جمعته ها جمعته إيه بس الإمام إيه صحت جمعته كما نقل الشيخان عن عن البيان. يقول طيب هو تقدم معنا أنه إذا بطلت صلاتهم بطلت صلاة الإمام إذا كانوا أقل من 40 قل مع أنه الشيخان يعني الرافعي والنووي صرحوا أنه لو صلى الإمام بأربعين وبعد السلام من الجمعة تبين أنهم محدثون يعني هذه تصوير يعني ولا يعني ما يعقل. البيان لمين شيخنا هذا؟ العمراني. العمراني هذا شرح على المهذب شرح أيوة. المهذب شرح المهذب مطبوع 10 مجلدات العمراني. نعم أيوة. فقال صحت جمعته هو بخلاف جمعته ما تصح لأنه طبعا يجب عليهم أن يصلوا يعني ما لأنه ما ما ما, ما صلوا الجمعة لأنهم كانوا محدثين والجمعة لا تقضى قضاء يصلونها إذا كان في مجال يعيدونها يعيدون الجمعة إذا الوقت باقي إذا الوقت باقي يصلوا الجمعة إعادة يعني يعيدوها من البداية يعني أما إذا خرج الوقت يصلونها ظهرا. نعم. إذن أول وقت يعني يسع ركعة دون ينوون الجمعة ويكملون ظهر. إذن كما نقله الشيخان عن البيان مع عدم انعقاد صلاتهم فهل كان ليش المسألة هذه الأولى مثل هذه المسألة اللي قبل بأن المحدث تصح جمعته في الجملة في بعض الأحيان نعم بأن لم مثلاً. يجد ماء ولا ترابا أيوة. بخلافها خارج الوقت يعني والجمعة إذا كان واحد مثلا في جماعة أن الرفض انقطع الماء على أهل القرية لا يوجد ولا يوجد تراب أيضا الدنيا في طين الأرض طين وفي واحد أو اثنين أو ثلاثة ما عندهم لا ماء ولا تراب من 40 يعني يعني أو ما نقول من 40 خارج 40 فصلوا طبعا فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي يجب عليه ويعيد بعد ذلك هم يجب عليهم أن يصلوا الجمعة وتوصف جمعتهم بالصحة لأن فاقد الطهورين لو صلى على هذه الحالة يقال أنه صلاته صحيحة لو كانت فاسدة كيف نأمره بالصلاة إذا هي فاسدة خلاف الأحناف يقول ما يصلي بالمرة عند الشافعية لا يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يقضي إذن جمعتهم توصف بالصحة في هذه الصورة يعني إذن نعم طيب فإيش قال؟ قال أجيب بأن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن لم يجد ماء ولا ترابا نعم بخلافها خارج الوقت أما جمعة خارج الوقت ما في يعني إذا خرج الوقت وهم فيها يتموها ظهرا نعم. أو حتى لو واحد مثلا كان مسبوق وصاب وقعت بعد أن سلم الإمام قام للركعة الثانية مثلا وخرج الوقت يتموها ظهرا يقول ليش يفرق بين الاثنين يقول لأن صلاة المحدث قد تصح في بعض الحالات كما إذا فقد ظهر بخلاف إذا وقعت الجمعة خارج الظهر فإنها تفسد ما تصح مو تفسد لا ما تصح جمعة لابد أن يضيف إليها يعني لا بد أن يبني عليها الظهر. نعم. يكملها ظهر. والرابع من الشروط وجود العدد كاملا. العدد اللي هو العدد الأربعون لابد من وجودهم كاملين، يعني ما ينقص ولا واحد من أول الخطبة، ويكون هذا العدد موجود من أول الخطبة بحيث يسمعون الأركان. نعم. لابد أن يسمعوا الأركان إلى انقضاء الصلاة، يعني إذا سمع بعضهم بعض الأركان ركن أو ركنين فخرجوا، والخطيب أتى بركن أو ركنين من أركان الخطبة وهم خارج الجمعة لا يسمعون صوته ورجعوا، ما تصح الجمعة إلا أن يعيد الخطيب الأركان. أما إذا خرج خارج المسجد ولكن الميكروفون قوي يسمعون ما يضر. إذن إلى انفضاض الصلاة لتخرج مسألة الانفضاض المتقدمة. إذا في فرق، إذا انفضوا داخل الصلاة أو انفضوا تقدم، إذا انفضوا داخل وهم داخل الصلاة أو انفضوا إيش وهم خيش ما خلص وجود العدد كاملا. أيوة. الشرط الرابع شيخ وجود العدد كاملا. نعم. من أول الخطبة. أيوة. الأولى إلى انقضاء الصلاة لتخرج مسألة حتى تخرج المسألة المتقدمة، انفضاض المتقدمة. إيش في قصد فيها المتقدمة؟ يعني إذا انفضوا داخل وهم داخل الصلاة، أيوة. يوم داخل الصلاة يعني مثلا داخل الصلاة يعني قبل أن يسلم الإمام نوى الخروج من الصلاة بعض المصلي، أيوة. وأتم لنفسه وخرج، ما تبطل الجمعة، ما تبطل في الحلال. ما تبطل. أيوة. ما تبطل. لكن إذا شو اسمه الله، إذا نقص العقد على العدد قبل أن يتم جميع الشروط، يعني قبل أن يتم أو أحدث بعضهم مثلا أو أحدث بعضهم في أثناء قبل أن تنقضي الصلاة، صاروا قبل أن تنقضي الصلاة أحدث بعضهم تبطل الجمعة. أيوة. حتى لو هذا أخرج مستعجل مثلا صلى ركعة مع الإمام واستعجل ثم ذهب نقض الوضوء والباقون 39 مع الإمام، صلاتهم تفسد تبطل. أيوة. فلا بد أن تكون الأركان أو كلها موجودة، ما ينقص منها شيء إلا أن يسلم الإمام بالجميع. بعد ما يسلم الإمام بالجميع إذا أحد يحدث أو لا ما يضر. أيوة. شيخنا سبق فإن قيل لو تبين حدث المأمومين دون الإمام صحت جمعته. أيوة. إيه؟ هذا بعد انقضاء الصلاة. إيه هاي بعد انقضاء. أيوة. أما هنا إذا كان بعضهم لا يزال يصلي والبعض أحدث، هذا تفسد، هذا يلغز بها، يقول أحدث في البيت فبطل الصلاة من في المسجد. هذه المسألة أحدث في البيت، إيه واحد خلص بسرعة الجمعة وراح مستعجل على الحمام عند بيت أهله قريب من المسجد وبقية الجماعة يصلون وكان العدد لا تجاوز 40 معه، يعني 40 مع هذا اللي خرج استعجل أو خرج 2-3 مثلا. أيوة. أحدثه قبل أن يسلم الإمام بطل الصلاة من في المسجد. أيوة. لأنه اشترط أن يسلم بهم وهم كاملون، يعني ما ينقص أحد منهم. طيب هو مجرد ولا يحدث ولا مجرد ما انصرف تبطل الصلاة حتى لو ما أحدث يمكن. لا، إذا صلى ركعة واحدة مع الإمام إيه؟ ما تبطل صلاة، لا صلاة ولا صلاة، ولا لأنه إيه؟ يشترط أن تكون 40 في ركعة واحدة فقط. آه. مو شرط في الركعتين يكونوا 40. أيوة أيوة أيوة. لكن في الركعة الثانية لابد أن يكونوا يعني يكون أهل للصلاة بأن لا يكونوا محدثين. أيوة. يعني معناته الأربعين فقط في الركعة الأولى يشترط. إيه إيه. ولو بعد الركعة الأولى كل واحد صلى الحال وخرج عن يتصح الجمعة. أيوة. لكن أن يكون فيهم أهلية، يعني ما أحد يحدث منهم. نعم. طيب. والخامس من الشروط أن لا يسبقها ولا يقاربها جمعة في محلها ولو عظم. يعني هو هذا أصل المذهب كما قاله الشافعي. أصل المذهب يعني رأي الشافعي رحمة الله عليه لا تعدد، لا ينبغي أن تعدد الجمعة في البلد الواحد مهما عظم مهما كان كبير. أيوة. هذا رأي الشافعي. لأنه صلى الله عليه وسلم صلى يعني عفوا دليل الشافعي الخلفاء دليل الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده يعني بزمن عمر وعثمان تسعت الفتوحات ومع ذلك اقتصروا في البلد الواحد على جمعة واحدة لم يقيموا سوى جمعة واحدة ولأن الاقتصار على واحدة يعني هو هذا إلى المقصود لا هو يعني هو هذا الدليل يعني دليل ما هو قوي يعني يعني كون أن الخلفاء لم يفعلوا ذلك لا يدل على أنه باطل هذا الشيء ما يعني كان في مجال يصلوا جمعة واحدة ومش الحال يعني أما هذا بطلان الصلاة إذا عددوا هذا يحتاج إلى دليل هو سيأتي أن الأصح من مذهب الشافعي مو قول يعني أصحاب اختاروا أنه للحاجة يجوز التعدد لكن بقدر الحاجة لكن الإمام الشافعي منع ذلك بالمرة لا للحاجة ولا لغير أفضل قال أفضل المقصود أنه يعني إذا اجتماع الناس في مكان واحد وصلاتهم يكون خطيبهم واحد وموعظتهم واحدة أنفع من أنه يتشتتون كل مسجد له خطيب هذا يتكلم غيره هذا يتكلم غيره ربما هذا يخطئ يقول خلاف ما يقول هذا فتتشتت أذهان الناس وأفكار الناس وعقائد الناس يعني الأحسن يكون مسجد واحد وهذا معنى قوله أفضل المقصود أفضل إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع وكل جمعة كبيرة طويلة عريضة مثلا واتفاق يعني كلمة قال الشافعي قاله الشافعي نعم ولأنه لو جاز فعلها في مسجدين لجاز في مسجد العشائر ولا يجوز إجماعا إلا شوف عندك الحاشية مسجد العشائر الحاشية عندك شوف الحاشية خطيب المجيرة موجودة مع الخطيب هذا مثلا معنا مضى حتى في نهاية الأمل مر معنا مسجد العشائر في شيخنا بلكي اللي يقصد فيه اللي كان حول المدينة هلا أنا شرحت وقتها بس مشان أتأكد إنه هل هو كما بين عندي هم لا ما في عندي هم شيء هذا الأول الثاني إحنا بالثالث لا بالثالث نحن ثالث والله ما ثاني يمكن والله نجوز شوف الفهرس بحث صار لا يمكن الثاني أي الثاني أفضل لا الثاني صلاة الجمعة في هذا ها طفي لا في مسجد العشاء وهي التي يجتمع فيها أهل الحارة للصلاة وقيل مساجد العشائر هي مساجد القبائل لكل قبيلة مسجد وقال ميمدال قيل مساجد العشائر مساجد في المدينة خارجها كانوا يتركونها يوم الجمعة ويأتون مسجده صلى الله عليه وسلم إذن إيه إذا أصبح ثلاث أقوال في مسجد العشاء مساجد العشاء قول وهو الأقرب يعني إلى الكلام إلى الفهم هو أن كان في مساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مساجد خارج المدينة أو بأطراف المدينة ما كانوا يصلون الجمعة فيها بل كانوا يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا أنه لا يصح الجمعة فيها وإلا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا في مساجدهم وقد تكون المسافة شوي بعيدة يعني. قول الثاني يقول مسجد العشائر هو مساجد الحارات لكن الحارات كلها الآن تصلي الجمعة في مساجدها يعني. في قول آخر يقول هو مسجد العشائر مساجد العشائر هي ليش مساجد القبائل لكل قبيلة لهم مسجد لكل قبيلة لهم مسجد فلانين لهم مسجد حتى مثلا إذا هم نفس المنطقة ساكنين لكن كل قبيلة لهم مسجد هؤلاء يروحون على مسجدهم هؤلاء يروحون نعم الآن شيخنا يستحيل جمع الناس في مسجد مستحيل هم سيأتي في هذا الكتاب أنه يجوز يعني التعدد الحاجة يعني مشكلة يعني باري حديك مرة لأنه في مسجد وقف فهونيك عندنا في الجنب في البيت رح نصلينا في الشوارع في المسجد الثاني كل ياتنا رحنا على المسجد الثاني صلنا نصلي بالشوارع ايوه بالشوارع يعني إيش هذا اللي مد شغلي وهذا يصلي على الأرض وفي الطريق كذا. لا هو سيأتي معنا أنه إذا للحاجة يجوز التعدد ولا يجوز إجماعا إلا إذا كبر المحل وعسر اجتماعهم في مكان هذا جدا الفتوى بأن لم يكن في المحل الجمعة موضع إيه؟ بأن لم يكن في محل الجمعة نعم بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة. إيه هذا الـ كيف المسجد الواحد لازم يعني إذا وسع المسجد الواحد ما يجوز يعني يقول بأن يكون هناك في مكان مو شرط يكون مسقوف حتى قالوا لا يشترط أن يكون مسقوفا براحة مثلا وتكفي الناس نعم. شنو كيف تكفي الناس ولو يعني تكفيهم بدون زحمة بإمكانهم يصلوا بدون ازدحام إذا كان توجد مساحة يصلون فيها بدون ازدحام ما يجوز إقامة مسجد ثاني أو جمعة ثانية أو ثالث أما إذا كان ما في أو في ولكن بزحمة يجوز إقامة مسجد ثاني ولو شيخنا مشقة اللي يقصدها مشقة الحضور ولا مشقة مشقة الحضور ومسجد مشقة الصلاة قيام الصلاة القيام والسجود والركوع أو يكون بعيد عليهم أيضا ولو غيره ولو غيره ولو غيره ولو غير مسجد ولو غير مسجد يعني مو شرط يكون مسجد ولو منبر ومحراب حتى لو كان براحة ساحة اللي يسموها ساحة الجمعة يصلون فيها يصير نعم. يعني هذه تكفي ما نقول هذا مو مسجد لازم لا هذا المهم أنه يصلوا الجمعة ضمن البلد وخلاص ولو لم يكن مسقوفا أيضا نعم فيجوز التعدد للحاجة بحسبها بحسب الحاجة لأن الشافعية رضي الله عنه هذا الشافعي لم يقل هذا بجواز التعدد للحاجة لكن هم استنبطوا من سكوت الشافعي لما دخل على بغداد وجد أن بغداد يصلون جمعتين جمعة شرق النهر وجمعة غرب النهر نهر دجلة يدخل يفوت يمر من بين بغداد فالشافعي سكت ما أنكر ففسروا سكوت الشافعي قالوا الشافعي ما سكت إلا لواحد من أمرين إما لأن البلد كبير وأن الجمعة الواحدة ما تكفي فسكوته هذا يشير إلى أنه إذا كان للحاجة يجوز أو أنه اعتبر أن بغداد بمثابة بلدتين شرق النهر بلدة وغرب النهر بلدة وأن النهر يعني هو جعلها بلدتين هذه بلدة وهذه بلدة يعني ما جعل حكمهما واحدة أخذوا من هذا من سكوت الشافعي جواز التعدد للحاجة نعم إذا دخل بغداد وأهلها يقيمون فيها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليه فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع قال الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره يعني ينبغي أن نقول بالتعدل الحاجة نعم. لابد أن نقول بالتعدل فإن مذهب الشافعي ما يحتمل إلا أنه يجوز التعدل الحاجة وقال الصيمري وبه أفتى المزني بمصر والظاهر أن العبرة في العسر بمن يصلي لا بمن تلزمه بمن يصلي بمن يصلي لا بمن تلزمه إيش ولم يحضر إذا قلنا إذا عسر الاجتماع أحيانا وكيف يعني عسر الاجتماع إذا حسبنا كل المصلين لو جاءوا إلى المسجد كل المصلين يعني المرأة والطفل والعبد والمقيم والحور أم إنه بمن يحضر العبرة بمن يحضر سواء كان تلزمه الجمعة أو لا تلزمه الجمعة هذا قوله وقال العبرة بإيش بمن إيش والظاهر أن العبرة في العسر أيوة بمن يصلي لا بمن تلزمه ولم يحضر أيوة يعني بمن يصلي يعني بمن جاء يعني يصلي ولو لم تلزمه يعني حتى الأطفال مع محسوبين والله لو جاء الأطفال والنسوان والعبيد والأحرار يكفي هذا المكان إذا قال والله ما يكفي إذا جاء كل العدد إذن يجوز إحداث جمعة ثانية أما إذا قالوا لا يكفي حتى ولو يعني جاء بس هؤلاء بس هيك شغلي شيخنا يعني احتمال جمعة صح وجمعة ما تصح يعني مثلا نحن عرفنا هالبلد هذا عدد المصلين ما بيكفي هذا المسجد ففتحنا مسجد ثاني طيب نفرض في الجمعة بعد نص المصلين نص هالبلد تخلفوا عن الجمعة، وهذولي هالنص اللي موجودين تقسموا على المسجدين مثل كالعادي، معناته هالجمعة ما بتصح جمعتهم على بناء على هذا القول. إذا كان اللي هو قال العبرة بمن يصلي لا ممن إيش تلزمه ولم يحضر. طيب هيك معناته أنت صفة يعني كل جمعة بك تعرف إنه خلاص تروح المسجد وتشوف المصلين. اللي يجي بالفعل، اللي يجي بالفعل سواء كان من أهل الجمعة يعني واجبة عليه أو مو واجبة عليه، لأنه هذول لأنه ما يجون ما يجون ما يجون هذول ما. لا لا هو هون بناء على قوله هون يعني كأنه حدد إنه العبرة بالمصلين، يعني ممكن أنت كل جمعة بك تعرف حالك شقد عدد مصلينك وتشوف المسجد الثاني هيك. معروف إنه عادة هذول يجون على الصلاة مثلاً والباقيين ما يجون على الصلاة، فالإنسان يحسب على هذا. نعم. ما يحسب اللي ما يجون على الصلاة ولو كانت تلزمهم الصلاة. نعم. ولا بجميع أهل البلد كما قيل. ولا بجميع أهل البلد. يعني. ولا بجميع أهل البلد كما قيل بذلك. وظاهر النص. في ناس قالوا بأنه بجميع أهل البلد، وفي ناس قالوا بمن تلزمهم حتى. وظاهر النص. لكن هو هذا اللي أفتى فيه العبرة بمن يصلي يحضر يعني. نعم. سواء كان تلزمه أم لا. وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر. ظاهر النص الشافعي نص وعليه اقتصر إيش؟ صاحب التنبيه. التنبيه أنا الشيخ أبو إسحاق الشيخ أبي حامد ومتابعيه منعوا هؤلاء من التعدد مطلقا حتى لو الحاجة. نعم. فالاحتياط لمن صلى جمعة فبناء على هذا، بناء على هذا لأنه عندنا رأي الشافعي رحمة الله عليه وتابعوا عليه هذول الجماعة اللي صاحب التنبيه ومن أبو حامد ومن غير. نعم. قالوا لا يجوز مطلقا حتى لو كان الحاجة. إذا بناء على هذا الأفضل الأحوط والأورع أن يصلي الإنسان بعد الجمعة يصلي الظهر، خروجا من خلاف رأي الشافعي نفسه وبعض أصحابه. تعليقا من شيخنا قال رحمه الله: ومحل كون ذلك احتياطا ومندوبا إذا أريد رعاية القول الضعيف بمنع التعدد مطلقا. وأما إذا لم يراعي القول فلا وجه لإعادة الظهر ولا تنعقد. لا، إذا هو ما يرى القول الضعيف لا شيء، نقول يعني لا يراه شيئا ويقول هذا ضعيف مثلا ما عول عليه لا يعيد احتياطه، لأنه ما دام ما. لكن إذا هو قال والله احتمال القول الضعيف هذا هو صحيح، لكن إذا ورعا يعيد. المعتمد ها؟ المعتمد من قول الشافعي لا تصح إلا جمعة واحدة في البلد. بلى. إيه؟ فكيف قال إنه ضعيف؟ وين؟ مع التعدد. لا المعتمد مو انه عند الشافعي مو المعتمد انه لا تصح الا جمعه واحده في البلد، هذا راي الشافعي. لكن راي الشافعي اكثر الاصحاب قالوا تجوز للتعدد للحاجه، هذا هو المعتمد. مو قبل استدلوا بقضيه لما دخل بغداد وسكت ومن هذا اخذ، لكن المشهور عنه في كتبه انه لا يرى التعدد مطلقا للحاجه ولا. يعني خروجه من قول الشافعي. لكن إذا هو إذا كان يرى أن قول هذا ضعيف وأنه لا عبرة به ما يعيد الجمعة. فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعددت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعة ولم يعلم أو يعلم سبقها أو يعلم سبقها ولم يعلم سبق جمعته. أيوة. أن يعيدها ظهرا إذا كان لا يعرف أن جمعته كانت أول الجمعة يعني أول جمعة في البلد انتهى خلصت، يعني بأن كان الخطيب مثلا خطبته في ناس خطبوا 5 دقائق مثلا يروح على هذا أحسن. أيوة. لأنه هذه جمعته صحيحة 100% تنعقد. أيوة. حتى ما يعيد الظهر. فلو سبقها جمعة في محل لا يجوز التعدد فيه. أيوة. فالصحيحة السابقة لاجتماع هذا إذا كان لا يصح التعدد، إذا قلنا في متسع وأنه ما ينبغي التعدد وفي مجال أنه يجتمعون في مسجد آخر في مسجد واحد، أو حتى إذا كان في مسجدين يكفيان الناس واحدة وثلاث أربع جمع، فلا بد إذا وقعت جمعتهم كلها في وقت واحد أو لم يعرف السابقة لم تعرف لابد من استئناف جمعة. نعم. لتصح. واللاحقة باطلة. واللاحقة الأولى صحيحة واللاحقة باطلة. والمعتبر سبق التحرم. هل المعتبر سبق التحرم أو السلام؟ اختلفوا، قالوا السابق هي السابقة بالإحرام، فلو سبقت واحدة بالإحرام وتأخرت عن غيرها بالسلام فالمعتبر السابق. في ناس قالوا المعتبر بالسلام بعض الفقهاء. نعم. لتمام التكبير وهو الراء. والراء الله, الله أكبر. نعم. يعني. وإن سبقه الآخر بالهمز. حتى لو واحد قال مثلا الله أكبر, واحد قال الله أكبر, يعني هذا سبق أبو الإحسان قال الله لطول سبق بالهمزة. أيوة. لكن هذاك تأخر عنه في الهمزة ولكن سبقه بالراء, قال أكبر يعني أتى بالراء قبل أن يأتي هذا اللي سبق بالهمزة. يعني عبرة بختام التكبير. وإن سبقه الآخر بالهمزة فلو وقعتا معا فرضا نحرم سوا وسلموا جميعا في آن واحد, أو شك في المعية, أو شككنا أنه هل أحرموا سواء أم واحدة بعد الأخرى, شككنا فلم يدري أو وقع فلم يدرى مثلا. أيوة. أو وقعت معا أو مرتبا استؤنفت الجمعة, لا بد من استئناف جمعة لأنهم لا يزالون أهل البلد مخاطبين بيش بصلاة جمعة. إن اتسع الوقت, إذا كان وقت واسع لكن إذا ضاق ما عدا ما لتوافقهما في المعية. أيوة. فليست إحدى, يعني إذا توافقا تساقطا, توافقتا في المعية تساقطتا, فليست إحداهما أولى من الأخرى. ولأن الأصل في صورة الشك عدم وقوع جمعة مجزئة. قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم. مشكل لا كل وحكم الأئمة أنه بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم. نعم. مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح الأخرى, فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا. قال في, يعني يحتاطون. هذا رأي الإمام الحربي. نعم. يقول ما نستطيع نلزم أن الجمعتين وقعتا معا 100%, حتى لو قلنا هذه جمعة في البلد مكان فلاني كانت هي الأول يمكن الثانية ويمكن بالعكس. أيوة. فالأحوط أن يصلوا عيدوا جمعة وعيدوا الظهر. نعم. يعيدوا الجمعة لأنه ربما أن يكون جمعة واجبة عليه عادته, ويعيدوا الظهر ربما يكون الجمعة باطلة فيعيدون الظهر. قال في المجموع وما قاله مستحب وليس بواجب. ما قاله الإمام أنه إيه؟ لابد من عادة الجمعة, وقال هذا من باب الاستحباب, وإلا لا يجب إلا الجمعة, إلا إعادة الجمعة بقى. وإلا فالجمعة كافية إيه في الإعادة, ما في البراءة كما قال في براءة الذمة. نعم. لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة. أيوة. وإن فإذا أعادوها برئت ذمتهم. وإن سبقت إحداهما ولم تتعين. وإن كيف هذا شيخنا؟ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة. إيه, لأنه هذا نقول له أنت متأكد جمعتك هي الأولى؟ يقول ما أدري, احتمال هي الأولى. الثانية الجمعة الثانية يقول أنت متأكد أن جمعتك هي السابقة؟ يقول والله الله ما الله, لكن احتمال. فمتى يبرؤون؟ يبرؤون إذا عادوا جمعة. يعني ما أحد منهم يستطيع أن يجزم أن جمعته هي السابقة, لذلك الاحتياط أن يعيدوا جمعة. نعم. احتياط واجب, يعني مو احتياط. إذن وإن سبقت إحداهما ولم تتعين. وإن سبقت إحداهما, نعرف أن إحدى الجمعتين هي السابقة, لكن نسيت أو واحد سمع قال والله أحد الجمعتين كبر قبل الثانية بس ما عاد أعرف هذا ولا هذا. نعم. إيه هكذا. كان سمع مريضان تكبيرتين مريضان. إيه. نعم. وجهلا المتقدمة فأخبرا بذلك أو تعين. أخبر المريضان, قال ترى واحدة من الجمعة متقدمة واحدة من المتأخرة بس ما ندري أيهم ما هي المتقدمة وما هي المتأخرة. نعم. أو تعينت ونسيت. إيه نعم. أيضا تستأنف, لابد من استئناف الجمعة. ونسيت بعده يمكن بعد التعين. صلوا ظهرا. صلوا ظهرا. لأن لا, هنا ما يصلون الجمعة, ما تجب إعادة الجمعة, لأن كلها واحد منهم يقول جمعة هي الصحيحة هي السابقة, وما في أحد يستطيع عين أن الجمعة الفلانية هي الصحيحة. كل واحد يقول جمعتي صحيحة, ثاني يقول لا جمعتك أنت على جمعتي هي الصحيحة. فهنا لا يجب إعادة إيش الجمعة. لأن كل منهم من صعب من كل من إمامي الجمعتين يرى أن جمعته هي السابقة، لكن لما كان المريضان يخبران وطبعا شاهدان عدلان أن أحد الجمعتين متأخرة، يعني واحدة باطلة، واحدة باطلة ولكن غير متعينة، واحدة صحيحة وغير متعينة، هنا لا يجب إعادة الجمعة، ما يجب، لأن واحدة أكيد أسقطت المسؤولية عن الناس، لأنه نعرف أن إحدى الجمعتين صحيحة يعني 100%، لكن ما نعرفه، فتجب إيش؟ إعادة الظهر. نعم تجب إعادة الظهر لا الجمعة. إذن ولم يمكن إذن إذن لأن تيقننا وقوع جمعة صحيحة. صحيحة في نفس الأمر، وتيقن وقوع جمعة غير صحيح، ولم يمكن إقامة جمعة بعدها. ليه؟ لأنه ما تقام جمعة وهناك جمعة صحيحة، يعني جمعة صحيحة تقدمت معنا، ما نصلي جمعة ثانية. والطائفة التي صحت بها الجمعة غير معلومة، والطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة، والأصل بقاء الفرض في والأصل كل طائفة، والأصل بقاء الفرض على كل طائفة، فوجب عليهم الظهر. بقى عن فالظهر يقينا، يعيدوا الظهر حتى تبرأ ذمتهم يقينا. فائدة، لأن كل واحد منهم من الجمعتين احتمل أن تكون جمعته هي المتأخرة، إذا باطلة، فما يبرؤون من إلا إذا عاد الظهر. فائدة، ليش ما نقف عند الفائدة؟ نقف خلينا نقف عند الفائدة. صلى الله عليه وسلم. فتحنا المعركة.